المصنف رحمه الله أورده لأن الصيام يدخل في عموم ذلك، أورده لأن الصيام يدخل في عموم ذلك. فهذا الحديث ليس من الأحاديث المختصة بالصيام، لكن الصيام داخل في عموم ذلك. ولعلنا نرجع الكلام على هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، والأحاديث التي بعده، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يسددنا جميعا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.